بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. كنا قطعنا شوطا في الحديث بالمرات السابقة عن الشعر والقصة القصيرة، ولمحنا إلى مفهوم الرواية فيما يخص هذا المسار. اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن جنس آخر من أجناس العملية الأدبية، والأجناس الأدبية هو فن المسرحية. المسرحية، من تعرف لي المسرحية قبل أن أعرفها؟ أيوة، عبارة عن حكاية تمثل على خشبة المسرح. تمام، حكاية تمثل على خشبة المسرح. كمان، من تعرف المسرحية؟ هذه الحكاية، أعطي مفاتيح، هذه الحكاية حكاية واقعية أم فيها جزء من الخيال؟ تجمع بين الحقيقة والخيال. الأشخاص الذين يمثلون الحكاية على خشبة المسرح كيف يمثلونها؟ عن ما هي الوسيلة التي يقدمون بها هذه المسرحية؟ الحوار والصراع والحركة. إذا نستطيع أن نقول إن المسرحية هي حكاية تجمع بين الحقيقة والخيال، يقدمها أشخاص على خشبة المسرح يجسدون أحداثها من خلال الحوار وهو عنصر مهم في المسرحية، والحركة، ومن خلال الحوار والحركة يتنامى الصراع والعقدة وغير ذلك في حيز زماني ومكاني محدد في إطار المسرحية. إذن المسرحية عندما نقرأها على ورق نرى أنها مشروع مسرحية لا تتكامل عناصرها بدون أن تمثل. يعني نفترض أن شخصا كتب مسرحية، هذه المسرحية ضمنها أوراقا، هذه الأوراق تكون مشروع للعمل المسرحي، لأن الجزء المهم الذي يعنينا هو ما نراه من حركة، وهذا له ارتباط بمنشأ المسرح الذي كان يعبر الإنسان فيه عن همومه وآرائه ومعتقداته وأفكاره، ويريد من خلاله أن يتغلب على كثير من المشاكل التي تحيط به، وأن يفسر ما يحيط به من ظواهر ومن أشياء. من أيام الإغريق، يعني أرسطو على سبيل المثال، وهو أول أو من أوائل من قننوا للعمل المسرحي في القرن الرابع قبل الميلاد، أو القرن الثالث، في نهاية القرن الثالث والرابع قبل الميلاد، كان أرسطو كتب فن الشعر وتحدث فيه عن التراجيديا والمسرح الكوميدي بشكل ضاع كثير من عناصره. قال إن هدف المحاكاة التي تقدمها المسرحية التطهير بإثارة عاطفتين هما الشفقة والخوف. يعني أنا عندما أشاهد مسرحية أتعاطف مع المظلوم في داخل المسرح، وأنفرد، يعني أشفق على المظلوم أو الذي وقع عليه اضطهاد وغير ذلك، وأخاف من الظالم الموجود في المسرحية وأنسجم معها، فيصبح عندي تطهير من هذه السلبيات الموجودة. وبعد ذلك طبعا تطور المسرح، وصلنا إلى مسارح كثيرة، من بين الرومانسية التي قدمها شكسبير، والمسرح البريختي، برتولد بريخت، والمسرح العبثي الذي تطور بعد ذلك من خلال سامويل بيكيت وأوجين يونسكو وهارولد بنتر ومجموعة من كتاب المسرح، والمسرح الذهني الذي مثله فيما بعد ووصل إلينا في المسرح العربي. من نماذج ذلك المسرح الذهني هو توفيق الحكيم في بيجماليون وشهرزاد وغيرها من مسرحياته الذهنية. ما هي عناصر المسرحية؟ وضح أمامنا أن المسرحية هي حكاية تمثل على خشبة مسرح. أول عنصر من عناصر هذه المسرحية هو الفكرة. لكل مسرحية لابد أن يكون فكرة، هي المخ، الذي تبنى عليه باقي العناصر. على سبيل المثال في Merchant of Venice، تاجر البندقية، قدم لنا شكسبير فكرة، وهي أن الطمع يضر بصاحبه. وأنتم تعرفنا أن شيلوك أو شيلوك في مسرحية تاجر البندقية كان نموذجا لليهود الذي يحتقره المسيحي أو ما يعبر عن وجهة نظر المؤلف اللي هو شكسبير من خلال تاجر البندقية. حتى عندما جاء يقترض منه المال قال له أنت كنت تناديني بالكلب، والآن كيف يعطي الكلب النقود لمن يشتمه؟ قال له حتى لو أعطيتني الألف سوف أقول عنك إنك كلب إلى آخره. وأنتم تعرفنا كيف دارت أحداث المسرحية عندما اقترض منه مبلغا من المال ليعطيه لصديق يريد أن يشترك في مسابقة يفوز بقلب الأميرة، إذا توصل إلى الصندوق الذي فيه الذهب. وبعد ذلك غرقت سفن تاجر البندقية في البحر، وجاء الموعد ليسدد الدين، ولكن المرابي الشيلوك اليهودي تقدم إلى القاضي وأراد تنفيذ الحكم. وفي طبعا في الصك أو في العقد مكتوب بينهما أنه إذا لم يسدد في الوقت المعلوم عليه أن يدفع رطلا من اللحم، يعني نص كيلو تقريبا من اللحم. وتصاعدت أحداث المسرحية بعد ذلك إلى أن وصلنا إلى القاضي اللي هو الذي كان محبوبة صاحبه متخفية في زي محامي، وأنقذته من الموقف عندما قالت للشيلوك تفضل امسك السكين، امسك بالسكين واقطع اللحم دون أن يسيل دم، فإذا سال دم سوف نقتلك أو نغرمك. فبدأ يترجاهم، ورأينا كيف كانت جيسيكا ابنة المرابي اليهودي أحبت النصراني، إلى غير ذلك من قرأ المسرحية يعرف أبعادها. كذلك في مسرحية ماكبث الطمع الذي يهلك أيضا جسد من خلال قتل ابن عمه دانكان، ومن خلال حديثه مع ويتشز الساحرات والشخصيات الموجودة فيها. فكرة مسرحية كينغ لير ملك لير الذي وثق ثقة عمياء في بنته الكبرى والمتوسطة وجردناه من المال، وغير ذلك وما جرى مع جلوستر ومرافقه، وغير ذلك من الفكر التي تبنى عليها المسرحيات. كذلك مثلا في مسرحية أوديب ملكا ما جرى من خلال الانتقام الذي صار فيها مع الصراع مع عناصر الطبيعة ومع القدر ومع القيم إلى آخره. إذا كل مسرحية يوجد فيها فكرة، بدون فكرة يصبح ما يقدم في المسرح هراء مجرد للإضحاك. يعني لو ضربت أنا مثلا نموذجا على المسرح الذي كنا نضحك معه وما زلنا بعضنا حتى اليوم عندما يشاهد مسرحية مدرسة المشاغبين على سبيل المثال وهي من العامية المصرية يضحك، ولكن الفكرة التي قدمتها فكرة سلبية، مجرد إعطاء نموذج سيء للغاية في داخل المجتمع المصري، فيه استهزاء بالمعلمين وبالمدارس وبالمدير وكذا إلى آخره. مهما حاولنا أن نقول إن فيها من إضحاك للجمهور، لكن انعكاسها السلبي كان كثيرا على الواقع التعليمي فيما بعد. والمسرح في فكرته لا يقدم لنا الموجود حاليا، وإنما يقدم ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع، يعني سواء المسرح أو القصة أو غير ذلك، يقدم لنا صورة من الواقع لتغيير هذا الواقع من أجل التغيير وليس لمجرد الوصف. إذا كان وصف فهذا أمر يقلل من قيمة المشاهد والفكرة الموجودة في المسرحية. العنصر الثاني من عناصر المسرحية الحبكة. والحبكة باختصار شديد يعني نحن عندما نحبك هذا الثوب أو هذا الثوب الأزرار، لما نحبك الأزرار ما المقصود بالحبك؟ تماسك. أيوة، نمنعها أن نمنعها شيئا من التماسك. يعني الحبكة هي التنظيم العام للمسرحية بجمع أطراف عناصرها المختلفة لتكون متماسكة محكمة النسيج في داخل البناء المسرحي، وكل عنصر من العناصر يكون مقنعا، الشخصية حوارها مع الشخصية الأخرى، الحادثة الحركة، نظرة العين، الإشارة باليد، كل هذه الأشياء تكون منسجمة ومتماسكة، ويفلح الكاتب بقدر ما يقدم لنا عمله محبوكا حبكا قويا لا يكون فيه ترهل. واضح الكلام؟ إذا ما معنى الحبكة في العمل المسرحي؟ التنظيم العام للمسرحية من خلال جمع أجزاء المتناثرة في وحدة واحدة بطريقة مترابطة. وهي عنصر مهم من العناصر الذي يخرج العمل المسرحي من إطار الهلامية إلى إطار التماسك. يعني الفكرة موجودة، الشخصيات موجودة، الزمان والمكان موجود، العناصر المختلفة، الأحداث موجودة، الصراع موجود، لكن كل واحد من هذه يسير في اتجاه مخالف للآخر، أم أنها تكون متماسكة كالإطار المحكم في داخل العمل المسرحي. العنصر الثالث من عناصر المسرحية هو الشخصيات، الكاركترز في داخل الشخصية التي تجسد الأحداث من خلال الحركة والحوار. والشخصيات قد تكون نماذج هي الأشخاص في داخل المسرحية، لكنها قد تمثل شخصيات اعتبارية وكائنات حية أخرى من خلال الماسكات الأقنعة. ممكن رجل يمثل دور امرأة على سبيل المثال، ممكن شخص واحد في المسرحية يمثل أكثر من دور من خلال الملابس. وأنتم تعرفون أن التقانات المسرحية من الإعداد والإخراج وديكورات وغير ذلك تتيح للممثل والمخرج ومساعدي والكومبارس والملقن، يكون على خشبة المسرح ملقن أمام النظارة أو بطريقة أخرى وراء الكواليس، لأن الإنسان أثناء العمل المسرحي قد ينسى مشاهد من المشاهد التي ينبغي أن يقوم بها في الحوار أو كلمات في الحوار فيلقنه، وأحيانا قد يخرجون عن النص وينسون. ومواهب الممثلين لها دور في البيان. هذه الشخصيات يقوم بها أناس ممثلون يصورون بها الشخصيات المختلفة التي يمكن أن تكون شخصيات مسطحة، يعني التي قلنا عنها أنها شخصيات قد تكون ثانوية وقد تكون شخصيات غير محورية، المسطحة غير محورية، مثل شخصية الحلاق الثرثار والزمار والطبال وغير ذلك من الشخصيات المساعدة في داخل المسرحية، والتي لا بد أن يكون لها وجود في العمل. يعني مثلا مسرحية مكبث الساحرات الويتشز، هذه لا غنى عنها لأنها تعكس مفهوم المستوى الفكري لشخصية البطل ومكبث في المسرحية. واضح؟ كذلك الشخصيات مثل مرافق الملك في كينغلير لها دور أيضا، لا نستطيع أن نستغني عن هذه الشخصيات. والشخصيات الكروية النامية التي تفاجئ المتلقين من خلال ما تقوم به من أحداث أو تدور حولها الأحداث، هي تفعل الأحداث الآن من خلال الحركة. ولا نتصور أن الشخص يقف على المسرح هكذا ليلقي كلمات بدون أن يتحرك. حتى في كتابة المسرحية في مشروع المسرحية يساعدون المخرج، فيكتب مثلا الشخص وتكلم بصوت مرتفع حتى لما يأتي يمثل الدور يمثل بنفس الرتم الذي تحدث عنه الكاتب، أو قال وهو متكئ، أو قال وهو جالس، أو أشار أشاح بوجهه، أو أشار بيديه إلى آخره. هذه كلها تساعد، وهذا دور المخرج. قد يتدخل المخرج أيضا من خلال تصوره في أحداث أو وصف الشخصيات بإعطائها نمط معين من الأشياء الإضافية كالحركات وحتى المكياج والديكور وغير ذلك ليعطي للمسرحية ثراء وحيوية للشخصيات بعدها الذي قد يتضح فيه الأبعاد المختلفة التي تحدثنا عنها في السابق من خلال المظهر والحوار والحركة اللي هي البعد النفسي والجسدي والاجتماعي الطويل قصير أبيض أسود مثلا أوتيلو كان أسودا وله في العطيل يعني في مسرحية عطيل شكسبير كان أسود اللون شرقي في بعض المسرحيات لا يعنينا مثلا ما لونه لأنه المشهد والموقف الذي يتحدث عنه المؤلف ليس كثيرا يعني التنوير سواء كان طويل ولا قصير لا يعنينا كثيرا يعنينا الموقف الذي يرتبط بالنفس الطيبة التي ينبغي لها ألا تثق جاء البعد النفسي وغير ذلك إذا عندنا البعد النفسي والبعد الاجتماعي من خلال المظهر والحركة والكلام يعني لو تخيلنا أن شخصا ينتمي إلى طبقة من الطبقات المتوسطة في المجتمع لابد أن يكون كلامه متناسبا مع هذه الشخصية وقضية الكلام سنتحدث عنها في النهاية وهي طبيعة اللغة أنا لا أقول أن اللغة التي يتحدث بها لابد أن تكون من اللغة التي يتحدث بها لا مستوى التراكيب مستوى الدلالات التي يتحدث بها لابد أن تتناسب والمظهر الملبس يعني نحن لو أحضرنا شخصية زبال على سبيل المثال في داخل مسرحية من المسرحيات ينبغي أن يكون لابسا هنداما يتناسب مع دكتور أو طبيب أو مهندس أو غير لا لابد أن يكون اللباس الذي يرتديه مناسب هو يمسك بالمكنسة ويرتدي كذا من ما يتناسب من مظهره وغير ذلك إذن هذه الشخصيات كمان عندنا الحدث والحدث من تعرف الحدث في المسرحيات هو مجموع الوقائع مجموع الوقائع التي تجري أحداثها بين الشخصيات في حيزي الزمان والمكان هذا الحدث في المسرحية يقوم على مبدأ له علاقة هذا المبدأ له علاقة بالزمن المحدود يعني المسرحية يقولون لا ينبغي أن تقل عن 3 فصول ولا تزيد عن 5 فصول المسرحية الكلاسيكية صحيح أن البعض وصل بالإطار المسرحي إلى فصلين والبعض كتب مسرحية من فصل واحد هذا متاح لكن الغالبية يقولون حتى الفصل وال5 فصول كلها محدودة الإطار في الزمن والمكان الآن لا نتخيل أن يدخل جيش بأكمله في داخل أحداث المسرحية ولا دبابة مثلاً نفترض أن المسرحية فيها دبابات وفيها طائرات هل نتخيل أنه يأتي بالطيارة أم يختار ويعزل من الأحداث ما يتناسب مع طبيعة الزمان والمكان وطبيعة المسرح وطبيعة النظارة يعني مثلاً ديناصور أنا لابد أن أحضر ديناصور مثلاً أو فيل لابد أن أحضر فيل ممكن أكتفي بصورة مجسمة مصغرة للفيل أو للديناصور وغير ذلك من المؤثرات أيضاً أتاحت التأثيرات المعاصرة للمخرج أن يقدم لنا من خلال الديكورات والمناظر والأصوات أصوات الجوقة المصاحبة مع المسرحية ما يعجز عن تقديمه عملياً لكن منهج العزل والاختيار يعني مثلاً فقع العينين الذي قام به أوديب لما علم أنه تزوج أمه ليس من المنطق أن يحضر سكين أو منخاز أو أي أداة من أدوات الحادة ويفقع عينيه أمام النظارة أليس كذلك؟ ممكن إحنا فجأة يدخل إلى المسرحية وببعض الألوان كان الدم يسيل من عينيه وهو موضوع عليه جلد يبين أنه فقع عينه وغير ذلك، قطع الرأس. لكن الاختيار العزل هذا لا ينبغي له أن يخرج المسرحية من إطار التقديم الواقعي للأحداث الذي يتناسب مع الفكرة ويتناسب مع الإثارة في داخل العمل المسرحي. حتى إن بعض المؤلفين للمسرح الملحمي باتوا يخرجون الجمهور من إطار الانسجام، تمردوا على قضية الانسجام، ويتحدث الممثل مع الجمهور، يخرج يقول ويقول أفق أنت تتفرج وتشاهد مشاهد تمثيلية لا تصل إلى حد أن تنسجم انسجاما كاملا، مثلما كنا صغارا ونشاهد بعض المسلسلات الحزينة ونحن أطفال ونتفاعل مع الممثلين والبعض يبكي والبعض إلى آخره. أفق، وأنا أنصحكم أن تفيقوا أحيانا من الدراما، لأن الدراما تقدم لنا أحداثا من وجهة نظر المؤلف، ويكون قد يمرر فيها أشياء. إذا لم يفق الإنسان ويكون واعيا قد تنطلي عليه، خصوصا مع الأجيال الصاعدة، مع الأجيال الصاعدة. ورسالة الدراما ورسالة المسرح ورسالة الأعمال القصصية بشكل عام خطيرة جدا، إذا لم ينتبه لها المربون فإن لها انعكاسات خطيرة على واقع السلم الاجتماعي من الطفولة حتى شيخوخة. هذه الأحداث إذا تقوم على مبدأ، ما هو المبدأ في العمل المسرحي؟ باختيار العزل، يعني يختار ما يتناسب وينفي ويعزل ما لا يتناسب أو ما لا يمكن أن يقدم على خشبة المسرح. وبعد ذلك يأتي عندنا الصراع الدرامي، والصراع الدرامي تكلمنا عن الصراعنا، نحن تكلمنا عن الصراع بشكل عام في القصة وفي الرواية. ماذا تعرفنا عن الصراع؟ ويكون بين قوتين متضادتين، قد يكون صراع داخلي في نفس الممثل أو صراع خارجي بينه وبين الشخص الآخر. طب تمام، هكذا جيد، لكن ما هو الصراع؟ هو يكون بين كذا تأزم، لحظة تأزم، تأزم ممكن، لحظة تناقض وتعارض بين الرغبات، تناقض بين الرغبات، اقتتال بين الرغبات، خلينا نسميه تنازع بين الشخصيات ورغباتها المختلفة، وتنازع في نفس الإنسان مع البيئة مع النفس، والحيرة أيضا تفضي إلى صراع. والصراع محور مهم لا بد أن يتجسد من خلال الحوار كما سنتحدث بعد قليل. الصراع في العمل المسرحي، المسرحية بلا صراع تكون مجرد أحداث تعرض على النظارة. وهذا في المسرح الذي يقدم أحيانا في بعض المدارس أو يقدم هنا في قطاع غزة أحيانا، قد لا يصل إلى مستوى تقديم نموذج، وفي العالم العربي بشكل عام قد لا يصل إلى مستوى تقديم نموذج إنساني، مجرد عرض لأحداث. والأحداث كلنا نرى أحداثا، لكن تحويلها إلى عمل مسرحي وفي تخطيط هرمي، المسرحية تقوم على تخطيط مسبق قبل أن يشرع في الكتابة، ليست كالقصيدة يمسك القلم المؤلف ويبدأ بصياغة القصيدة، لا، تقوم على تنظيم هندسي هرمي. يعني يبدأ في المشهد الأول بالتعريف ببعض الشخصيات، وفي الفصل الثاني يبدأ بتصعيد حدة العرض للأحداث، وفي المشهد الثالث مثلا إذا كانت من 5 فصول أو 4 فصول في المشهد الذي يليه. طبعا الفصل يقسم إلى مشاهد لراحة النظارة أيضا والممثلين، لأنه لا يعقل أن تمتد إلى بضع ساعات والناس جالسون. وهكذا تتأزم في منتصف المسرحية، تبدأ الأزمة وقد تبرز لنا أكثر من أزمة وعقدة في داخل المسرحية، تكون متوازيات مع بعضها البعض، وتبدأ في الانفراج والحل تدريجيا حتى نصل إلى نهاية المسرحية. فإذا لم نجد فيها هذا التوتر وهذا الصراع وهذه الحلول التي يقدمها الكاتب من خلال الممثلين، نقول والله خرجنا من مسرحية لا قيمة لها. وللأسف الشديد معظم المسرحيات، معظم لا أقول الجميع، معظم المسرحيات التي تقدم اليوم مسرحيات ليس لها هم إلا أن تضحك. لكن في مسرحيات هنالك مسرحيات، لكن للأسف الشديد العامية الموجودة فيها تقلل من قيمتها الفنية. العاميات التي تحدثنا عنها في الهجمة على اللغة العربية في السابق تقلل من قيمة هذه المسرحيات. إذن الصراع يكون داخليا في نفس الشخصيات، وقد يبرز لنا من الحوار المونولوج، يعني متاح أن يتحدث الممثل أمام الجمهور مع نفسه لنسمع ما يدور، وإلا كيف سيتجسد الديالوج المونولوج في داخل المسرحية بدون أن يتكلم مع نفسه؟ قد يستخدم صوتين مختلفين، وقد يكون له تسجيل خارج من وراء الكواليس نفس الشخصية، هو يتكلم ونفسه يرد على نفسه، وهكذا. هناك إمكانيات كثيرة. هذا الصراع قد يكون بين رغبات الممثلين على خشبة المسرح اللي هم الشخصيات ليس الأشخاص الذين يمثلون، لأنه في الحقيقة هم في النهاية بعد ما ينتهي العمل المسرحي يتصافحون وينطلقون، هم يجسدون الشخصيات التي تدور حول الأحداث. الصراع بين رغباتهم، وقد يكون الصراع مع قوى الغيب، مع قوى الطبيعة، كما لاحظنا في مسرحية أوديب الملك أوديب أو أوديب ملك المدن الثاني. وضحت قضية الصراع. طبعا هنا أنا لم أكتب الزمان والمكان في العرض، لكن الزمان والمكان مهم جدا، وتتميز المسرحية بوحدتهما مع بعض التجاوزات في تطوير الإطار المسرحي من عصر إلى عصر. يعني قد يخترق هذا الزمن، ولكن لا نتصور أن مسرحية يمكن أن يجلس النظارة لها 20 ساعة مثلا، سواء في المسرح في الزمن زمن العرض أو زمن الحكاية، يقوم على اختزال أيضا الزمان. يعني هما في المسرح الكلاسيكي يقولون لابد أن لا تتجاوز 24 ساعة، يعني إطار اليوم، لكن حتى في إطار اليوم هذا هناك عزل ليتناسب مع وحدة الزمان كما قلنا. يعني مثلا نحن يوم 24 ساعة نجلس أمام الممثلين، أمام وجبة بالكاد نجلس ساعة حتى ننتهي من إعداد الوجبة، أليس كذلك؟ فهذا لابد أن يرعى. والمكان أيضا، لأن المكان يدور على خشبة المسرح، لكن يمكن تبديل المكان من خلال الهندسة المساعدة أو ديكورات المناظر التي توضع. يعني ممكن أن تزاح فجأة بعض الستارة، تزاح فجأة أدوات ميكانيكية أحيانا، وتأتي أو من خلال الخدم في المسرح يبدلون ويصبح هذا مشهد السجن، أمر طبيعي. قبل قليل كان هذا مشهد مدرسة أو مشهد بيت أو صالة عرض إلى آخره، تزاح وتبدل. وأحيانا من خلال الستائر، ستارة تذهب وستارة تنزل. الخلفية للمسرحية أيضا لها دور كبير في منح المشاهد واقعية أثناء الأداء. الحوار الذي نقصده في المسرحية يختلف قليلا عن الحوار، يختلف كلية ليس قليلا عن الحوار في الحياة، لأن الحوار في الحياة يحتاج إلى تفكير قبل أن يقدم لنا الإنسان رأيه، وقد يعود فيخطئ ويبدل ويغير ويعدل. ولكن الحوار الذي يدور بين الشخصيات حوار معد سلفا، كل كلمة فيه محسوبة في إطار الزمان والمكان، ومحسوبة في إطار الأحداث، بحيث يخدم نمو الصراع. وليس الحوار أيضا، انتبهوا لهذه النقطة المهمة، ليس الحوار أيضا مجرد جواب سؤال وجواب متصاعد هكذا بدون أن ينمي الصراع ويسهم في الحبك. يعني تتخيل أن المسرح العبثي، صمويل بيكيت في يوم من الأيام وجد شحاذا على الطريق، فطلب منه الشحاذ المتسول مبلغا من المال فرفض أن يعطيه، فطعنه بالسكين وكاد أن يموت. ولما ذهب إلى المستشفى وعوفي رفض أن يتهم الشحاذ، ولما سأله لماذا فعلت ذلك، لماذا طعنتني بالسكين، قال لست أدري يا سيدي. وظلت هذه لست أدري يا سيدي محورا للمسرح العبثي في الحوارات. من يدرس في الأدب الإنجليزي يعرف معنى المسرح العبثي. لست أدري صارت لازمة عنده في كثير من المسرحيات. صمويل بيكت صاحب مسرحية في انتظار جودو أو جودو إذا مرت عليكم. صمويل بيكت ولازمته أوجين يونسكو. المسرح صار حوارات عندهم أحيانا مملة في المسرح العبثي، يريدون أن ينقلوا أن الحوارات التي تدور في الحياة معظمها حوارات عبثية بلا طائل، وهذا أحيانا يكون صادقا. يعني حواراتنا في بعض المناقشات والجدالات في الحواري أو في الشوارع أو في بعض المجالس تكون مجرد كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا بدون أن يكون لها تخطيط يصل إلى فكرة، وهذا يدخل في إطار الجدل المنهي عنه، ليس له قيمة وليس له فائدة. واضح؟ إذن الحوار لابد أن يكون خادما ومنميا للحبكة والصراع وتطور الأحداث وتأزمها، ولا نتخيل هذا الحوار مجرد أخذ وسؤال وجواب أو أخذ ورد بين الطرفين المتحاورين، وإنما يكون متصاعدا من وجهة نظر الفكرة العامة التي يقدمها المؤلف. كذلك ما هي اللغة التي يقدم بها هذا الحوار؟ هنالك عدة مدارس وعدة اتجاهات في هذا الإطار. بعض المدارس نادت باستخدام اللهجة العامية في الحوارات اتكاء على عدة أشياء، طبعا ما تحدثنا عنه في المرة السابقة من نشر العامية واللهجات إلى آخره، وادعاء بأن اللهجة العامية أقرب للتعبير عن واقع الحياة. هذه مدرسة. المدرسة الثانية قالت الفصيحة، نقدم الفصيحة لأنها لغة نعتز بها وهي قادرة على استيعاب العلوم والمعارف والتصور، وليست الفصيحة كلها تنتمي إلى العصور السابقة، إنما هنالك فصيحة تنتمي إلى عصرنا، لغة مرنة وسهلة. هنالك مدرسة قالت نستخدم الفصيحة في المسرحيات التاريخية والعامية في المسرحيات التي تعبر عن الواقع الاجتماعي. وهنالك توفيق الحكيم قال لا، نستخدم لغة متوسطة، اللغة الثالثة بين الفصحى والعامية. بين الفصحى والعامية، لكن النقاد ومنهم الدكتور محمد غنيمي هلال قال إن اعتماد الفصيحة هو الأصل، لأن الواقع هنالك فرق بين الواقع الاجتماعي المعيش وبين الواقع الفني، ونحن نتحدث عن واقع فني. واستشهدوا بما قاله فيكتور هوكو من أن المسرح ليس أبا للواقع وإنما هو أبو للحقيقة، لأن المسرح فيه خيول وفيه ديكورات وفيه أشجار من رسومات وغير ذلك. يعني نحن إذا كان المشاهد المرسومة في المسرح خيالية، إذن لابد أن تكون اللغة كذلك فنية مناسبة. واضح؟ إذن اللغة التي يمكن أن تستخدم وتكون معبرة تعبيرا جيدا عن مسار الأحداث وعن الشخصيات هي اللغة الفصيحة. وندقق على المدارس الأربعة التي تحدثنا عنها. أرجو بذلك أن أكون قد أعطيتكن فكرة شاملة عن المسرحية. يبقى لدينا في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى بعد الامتحان مسرحية أو فصل من المسرحية سوف نحللها مع بعضنا البعض، وبارك الله فيكم.